ارحمنا برحمتك يا الله، وارزقنا بجنتك يا الله، ارحمنا برحمتك يا الله، وارزقنا بجنتك يا الله. وإن مرة نسيت فيهم ما مشيتش في سكتك، انت العالم بضعفي قويني بقدرتك. وإن مرة نسيت فيهم ما مشيتش في سكتك، انت العالم بضعفي قويني بقدرتك. اهدينا بحكمتك يا صلاة أو حتى صوم.